بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ذكرنا الأثر الذي رواه وكيع في كتاب أخبار القضاة عن عبد الله بن عباس في قوله أو في تفسيره لآية المائدة، قال: كفى به كفره، كفى به كفره. نذكر هنا بإذن الله تبارك وتعالى دراسة إسنادية لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فنقول أن هذا الأثر أو الأثر عن عبد الله بن عباس في تفسيره لآية المائدة روي من طرق وألفاظ، منها ما رواه وكيع وسبق ذكر سنده، وكذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال عبد الله: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكتبه ورسله. هذه الرواية التي نقلناها عن عبد الرزاق في مصنفه، نقول أنها رواية تبين أن الزيادة المنسوبة إلى عبد الله بن عباس على أنها من قوله: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، أنها زيادة مدرجة من ابن طاووس، وليست هي من كلام عبد الله بن عباس كما توهم الرواية التي أخرجها الطبري وكذلك عبد الرزاق وكذلك المروزي وغيرهم. فالثابت عن عبد الله بن عباس من قوله: يبيه كفر، أما الزيادة فهي من قول طاووس أدرجها ابنه ونسبها إلى عبد الله بن عباس. وهذه الزيادة منسوبة، جاءت منسوبة بأسانيد صحيحة إلى طاووس. قال الطبري: حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبي عن سفيان، حدثنا قال عن سعيد المكي عن طاووس قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بكفر ينقل عن الملة، ليس بكفر ينقل عن الملة. فثبت أن الكلام هو لطاووس وليس لابن عباس كما هو واضح في رواية عبد الرزاق التي بينت الإدراج. وهذه أقوى ما هذه الرواية أقوى ما يستدل به لصحة سندها، ولكن مع تبيين الإدراج الواقع فيها نقول أن الكلام ليس لعبد الله بن عباس بل هو لطاووس أدرجها أو أدرج ذلك ابنه ونسبه إلى عبد الله بن عباس. ونقول: إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لمن؟ فالحديث لعبد الرزاق كما سبق معنا ذكر الرواية التي هي بسنده، كما خرج ابن عساكر بسنده عن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. وحديثه بين الإدراج في هذه الرواية، ذكره ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. من الروايات التي رويت أو من الأسانيد التي ذكرت في حديث عبد الله بن عباس، منها ما رواه المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن عبد الله بن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة، كفر لا ينقل عن الملة، والإسناد ضعيف لإبهام الرجل. منها ما رواه المروزي والحاكم في مستدركه قال الحاكم: أخبرنا أحمد بن سليمان الموصلي قال: حدثنا علي بن حرب حدثنا قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ونقول بأن هذا الإسناد رجاله ثقات غير هشام بن حجير المكي، ضعفه الأئمة. قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فقال: ليس هو بالقوي، قلت: ضعيف، قال: ليس هو بذاك. قال عبد الله: وسألت يحيى بن معين عنه فضعفه جدا. قال عمرو بن علي: سمعت يحيى سئل عن حديث هشام بن حجير فأبى أن يحدث به ولم يرضه. قال إسحاق بن منصور: عن يحيى بن معين صالح. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال علي بن المديني: قرأت على يحيى بن سعيد حدثنا بن جريج عن هشام بن حجير فقال: يحيى بن سعيد خليق، أنا دعه، قلت: أضرب على حديثه؟ قال: نعم. وقال أبو عبيد العاجري: سمعت أبا داود قال: هشام بن حجير ضرب الحد بمكة، قلت: في ماذا؟ قال: فيما يضرب به أهل مكة. ذكره ابن حبان في كتابه الثقات وثقه، كذلك ابن سعد وثقه في طبقاته، كذلك العجلي وثقه في ثقاته. فقاله العقيلي في كتابه الضعفاء ونقل نقلا عن ابن عيينة نقلا عزيزا، قال ابن عيينة قال سفيان: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره. لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره، يعني إذا وجدنا الرواية عند غير هشام أخذناها، أما إذا لم نجدها إلا عند هشام أخذناها من هشام. فدل على أن الرواية التي معنا لم تتابع. لماذا؟ لأن سفيان أخذها عن هشام لأنه لم يجدها عند غيره، فدل أنها أن الرواية عن هشام في أثر عبد الله بن عباس إنما هي رواية مفردة من طريق هشام فقط، ولم يتابع هشام عليها. فيه دلالة على أن هشام لم يتابع على هذا الأثر، أي مع ضعف هشام لم يتابع. هشام إن كان ضعيف فحديثه يكتب كما قال أبو حاتم، يكتب ليتابع، يعني يصلح في الشواهد والمتابعات، أما مع انفراده فلا يقبل حديثه، خاصة مع تضعيف الأئمة لهشام فلا يعتمد توثيق من وثقه، كابن سعد الذي يعتمد على الواقد في مادته، الواقد المتروك، يعني غالب مادة ابن سعد ينقله عن الواقد المتروك، كذلك ابن حبان وغيرهما، والعجلي مشهوران بالتساهل في توثيق المجاهيل، فلا يؤخذ بتوثيقهم لغير المجاهيل، خاصة إذا خالف أئمة الجرح والتعديل. قال المعلمي: توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما وأوسع إلى أن قال، وكذا توثيق ابن سعد، فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمته لعبد الرحمن بن شريح. نقول: إذا كان هذا حال من وثقوه فإن روايته لا تقوم بتوثيقهم، أو لا تقوم أو لا يقوم بتوثيقهم حجة، خاصة إذا عارضهم الأئمة وقالوا بضعف هشام كأحمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المدينة وغيرهم. من يحتج برواية البخاري ومسلم، فنقول أن يعني من يحتج برواية البخاري ومسلم له هشام بن حجير، فنقول أن البخاري لم يروي له إلا حديثا واحدا، حديث أبي هريرة قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وهذا الحديث أخرجه في كفارة الأيمان من طريق هشام وتبعه بطريق أخرى. كذلك مسلم روى له حديثين ولم يروي له إلا مقرونا، يعني لم يروي له استقلالا، فدل على أنه إذا تفرد كان ضعيفا، فإذا توبع صح إسناده. نقول أن عرف بذلك أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام برواية البخاري ومسلم له كذلك، لأنهما لم يرويا له إلا متابعة ولم يرويا له استقلالا. هذا يدل على ماذا؟ على ضعفه إذا انفرد. الرواية الثالثة: قال الطبري حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير في تفسيره. هذه الرواية فيها علتان، فيها عبد الله بن صالح وكذلك فيها علي بن أبي طلحة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي، يعني أنا عبد الله بن صالح، عبد الله وعبد الله بن صالح بن مسلم الجهني يسمى أو يكنى بأبي صالح كاتب الليثي. قال أحمد: كان أول أمره متماسكا ثم فسد بآخره وليس هو بشيء. قال عبد الله: سمعت أبي ذكر كاتب الليث بن سعد عبد الله بن صالح فذمه وكرهه وقال إنه روى عن ليث عن ابن أبي ذئب كتابا أو حديثا، وأنكر أن يكون الليث روى عن ابن أبي ذئب ذكره في العلل. قال زياد بن أيوب: نهاني أحمد بن حنبل أن أروي حديث عبد الله بن صالح. وقال علي بن المديني: ضربت على حديث عبد الله بن صالح وما أروي عنه شيئا. قال النسائي: ليس بثقة. قال أبو حاتم: الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره أنكروها عليه. وقال أحمد بن صالح: متهم ليس بشيء. قال كذلك يحيى بن معين: هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، وأبو صالح كاتب الليثي ثبت كتاب، ولكن دل على أنه قد اختلط عليه الحديث في آخر عمره كما ذكر ذلك ابن حبان في كتابه المجروحين وهو من أهل الاستقراء التام في هذا الشأن، نقل أنه دخل على حديثه ما ليس منه، يعني دخل على حفظه لكتابه ما ليس منه واخترط عليه حديثه من حديث غيره. قال ابن حبان: وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل جار له رجل سوء. سمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة، فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، ويطرح في داره وسط كتبه فيجده عبد الله فيحدث به فيتوهم أنه خطه وسمعه، فمن ناحيته وقع المناكير في أخباره. هذا الأثر كذلك في علي بن أبي طلحة، واسمه سالم بن مخارق الهاشمي أبو الحسن، ويقال أبو محمد، ويقال أبو طلحة مولى العباس بن عبد المطلب. علي بن أبي طلحة قال أحمد: له أشياء منكرات. وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل. فعلي بن أبي طلحة لم يسمع الحديث أو لم يسمع التفسير من عبد الله بن عباس. قال أبو حاتم: إنما يروي عن مجاهد والقاسم ابن محمد. وروي كذلك عن كعب بن مالك أن ذلك مرسلا أيضا. وكذلك قال الخطيب بن البغدادي: قرأت في كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطه أخبرنا محمد بن العباس الهروي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه قال سئل يعني صالح بن محمد أن علي بن أبي طلحة ممن سمع التفسير، قال من لا أحد. فدل على أن رواية علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس مرسلة، يعني منقطعة، ولم يسمع منه التفسير. بعد هذه الدراسة إن شاء الله تعالى لأسانيد هذا الأثر، تبين أن الآثار فيها علل ولا تصح ولا يحتج بمثلها في هذا المقام العظيم، وخاصة إذا علمت أن أقواما بنوا على هذا الأثر دينا جديدا فيه الحكم للطواغيت وصححوا دينهم وشدوا به ملكهم.